إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يجعلنا على بصيرة من أمرنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس 35 في كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد ابن الحسين الآجري رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 360 من الهجرة، حيث ذكر رحمه الله تعالى بابا فيما أثر عن صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يتعلق بردهم على القدرية وإنكار مذهبهم الباطل. فالرد على المنحرفين والمبتدعة هو مذهب المسلمين. فالله تبارك وتعالى في كتابه يرد على الكفار وعلى غيرهم، فيذكر سبحانه وتعالى أقوالهم ويردها، كما في قوله تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، وهكذا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نفى البدع كبيرها وصغيرها، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: كل بدعة ضلالة. وكلما وجد صلى الله عليه وآله وسلم انحرافا عن الصراط المستقيم فإنه يبين هذا الانحراف ويرد عليه، كما في قصة الثلاثة الرهط الذين جاءوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكأنهم تقالوها أي رأوها قليلة. القصة معروفة. فلما علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشأنهم قال: من رغب عن سنتي فليس مني. وهكذا صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في قصة ابن عمر رضي الله عنهما لما أخبر عن القدرية فقال: أخبرهم أني بريء منهم وأنهم مني براء. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفيه الرد عليهم، وفيه الرد عليهم حيث ذكر حديث جبريل، وفيه أن من أصول الإيمان الإيمان بالقدر. وهكذا التابعون ومن تبعهم وأئمة المسلمين، الإمام مالك رحمه الله تعالى، والشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد، الأئمة الأربعة، ما كانوا يرون بدعة إلا نفوها وأنكروها. فهذا من دين المسلمين، الرد على المبتدعة وعلى المنحرفين ورد الخطأ من الأقوال، هذا من دين المسلمين ومن عقيدة المسلمين، ولا يقال إن هذا يفرق المسلمين، بل الفرقة في السكوت عن البدع، لأن البدع هي التي تفرق، وأما إنكارها وطمسها فهذا هو الذي تجتمع به الكلمة، تجتمع الكلمة على السنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. فإذا هذا منهج أيها الإخوة، هذا منهج، وهذا من دين الله تبارك وتعالى، أن الإنسان إذا بدر منه انحراف عن الصراط المستقيم فلا بد من البيان والرد، لا بد من البيان والرد، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وفي زماننا يعني تميز بعض العلماء بمتابعة المنحرفين، يعني هذا لا ضير فيه، ربما نجد عالما يهتم بالتحقيق وتخريج الأحاديث، وعالم آخر يهتم بالأمور الفقهية، مع أنه ينكر البدع أيضا، لكن هناك من يتميز في إنكار البدع، وهذا ليس غريبا، هذا ليس غريبا. فنجد في قرن الصحابة رضي الله عنه من هو متميز في إنكار البدع، وإن كان الصحابة كلهم رضي الله عنهم ينكرون البدع، لكن هناك من يتميز في ذلك، كابن مسعود رضي الله عنه الذي كان مرجعا في هذا، حذيفة رضي الله عنه لما رأى أبو موسى رضي الله عنه لما رأى أناسا في المسجد يتعبدون الله تبارك وتعالى على طريقة مخترعة، فرجع إلى ابن مسعود فقال له ما منعك أن تنكر عليهم؟ قال انتظار رأيك. ففي قرن الصحابة نجد من هو متميز في الرد على أهل البدع وفي رد البدع. فهل هذا المتميز ننشغل بنصب العداء له، أم أننا نحمده ونشكره على ذلك؟ الله تبارك وتعالى يقسم العلم بين عباده، وكل على ثغرة من ثغور الدفاع عن السنة. فإذا أتينا إلى قرن التابعين وجدنا أيضا كذلك، وهكذا وهكذا في كل عصر نجد من هو متميز في الرد على أهل البدع. فإذا رد على مبتدع، بل إذا رماك أنت ببدعة، فما يضرك إن كنت تريد الحق، ما يضرك إذا رماك ببدعة، ما الذي يمنعك أن تذهب إليه وتقول له يا شيخ أنت رميتني بكذا وكذا، وأنا جئتك من أجل أن يعني من أجل أن أعلم. كل هذا أيها الإخوة سنجد فيه آثارا عن سلفنا الصالح، هذا ليس مجرد رأي، فليس عندنا آراء. فما الذي يمنعك أن تذهب إليه إذا رماك مثلا بأنك تقول بوحدة الأديان مثلا؟ ما الذي يمنعك أن تذهب وتبين ما عندك؟ والحكم للحجة، الحكم للحجة، هذا إذا كان الإنسان يريد الحق. وأما مثلا إذا قيل فيك كلمة فتجنبت ويعني أخذتك العزة فهذا يكون سببا لفرقة الأمة. الإنسان إذا اتهم بشيء يدافع عن نفسه، فإن تبين أنه غلط فما الذي يمنعه أن يترك هذا الغلط؟ يترك هذا الغلط إذا تبين له، وإذا لم يتبين له فليدلي بحجته. وهذا الذي كان يجري بين السلف كما هو مقيد فيما كتبوه عند ابن بطة واللالكائي والأجر في الشريعة وغير ذلك. فالحاصل أيها الإخوة أنه قد يعني يتميز بعض العلماء بالرد على المبتدعة ومتابعتهم ومتابعة الأقوال. العالم ليس معصوما، العالم عندما يحقق مسألة معينة قد يقع في خطأ وهو لا يدري حتى ولو كان خطأ لفظيا. فهناك من هو متميز في متابعة الأخطاء، فإذا اتهم إنسانا ببدعة أو رماه بخطأ فهذا المتهم وهذا المرمي ما الذي يمنعه أن يتواصل مع هذا العالم حتى تتبين الأمور؟ فهذا الذي أردت أن أنبه عليه، وأن من تميز في الرد على المبتدعة وصار له في ذلك قدم صدق واجتهاد فهذا يشكر على ذلك. ووالله لو صفت القلوب وأرادت الحق لحصل الائتلاف والاجتماع. فهذا المتميز في الرد على المبتدع، فما بالك إذا جمع إلى ذلك يعني كبر السن والخبرة فيما هو فيه، فيتعين في هذه الحالة أن الإنسان إذا رمي بشيء وهو يريد الحق فيتعين عليه أن يذهب وأن يسأل، فإما أن تكون له الحجة وإما أن تكون الحجة عليه. فهذا يعني مما يوجبه الإنصاف أيها الإخوة، أن من تميز في هذا الباب يعني يشكر على ذلك. وهؤلاء الذين تكلم فيهم من قبل هؤلاء العلماء المشهورين لما جاءت الفتن ظهر لنا حالهم، لما جاءت الفتن ظهر لنا حالهم. فهذا مما يدل على بعد نظر هؤلاء يعني الذين تكلموا فيهم من العلماء. وإن كان هذا الباب وهو باب يعني الجرح والتعديل يعني يحتاج علما وورعا، ولكننا نمشي على ظاهر الأمر حتى ولو كنت بريئا. لو كنت بريئا مما قيل فيك ما الذي يمنعك أن تذهب ويعني كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنها صفية لما رأى الرجلان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يعني يوصل صفية عند باب المسجد، فلما رأي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسرع فقال على رسلكما إنها صفية، فقال سبحان الله يا رسول الله، قال إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شيئا فتهلكا. فلماذا لا نعمل بهذا؟ فالمهم أن الرد على المبتدعة أيها الإخوة هذا منهج أصيل، ولا يقال أبدا إنه يفرق، بل هو ينفي الدغل والفساد عن السنة التي بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبينها أصحابه. وصلنا إلى أثر عبد الرحمن بن عوف، وهو أثر صحيح، أنه غشي عليه في وجعه غشية ظنوا أنه قد فاض منها، قال حتى قمنا من عنده وجللوه ثوبا، أي غطوه بثوب. وخرجت أم كلثوم ابنة عقبة امرأة عبد الرحمن إلى المسجد تستعين بما أمرت به من الصبر والصلاة، فلبثوا ساعة وعبد الرحمن في غشيته، ثم أفاق عبد الرحمن، فكان أول ما تكلم به أن كبر، وكبر أهل البيت ومن يليهم، فقال لهم عبد الرحمن أغشي علي آنفا؟ قالوا نعم، أو أغشي علي آنفا؟ قالوا نعم. قال صدقتم، فإنه انطلق بي في غشيتي رجلان، انطلق بي في غشيتي رجلان أجد منهما شدة وغلظة، فقال انطلق بنا نحاكمك إلى العزيز الأمين، انطلق بنا نحاكمك إلى العزيز الأمين. هل المراد بهذا يعني صفتان لله تبارك وتعالى؟ أما العزيز فواضح، وأما الأمين فلم أقف على شيء من ذلك، فإذا وقفنا أخبرناكم إن شاء الله تعالى. انطلق بنا نحاكمك إلى العزيز الأمين. فانطلق بي حتى لقينا رجلا، فقال أين تذهبان بهذا؟ قال نحاكمه إلى العزيز الأمين. قال فارجعا، فإنه ممن كتب الله لهم السعادة والمغفرة وهم في بطون أمهاتهم. قال وإنه يستمتع به بنوه إلى ما شاء الله، بعد هذه الغشية بعدما أفاق يعيش إلى ما شاء الله. قال فعاش بعد ذلك شهرا ثم مات. الشاهد فإنه ممن كتب الله لهم السعادة والمغفرة وهم في بطون أمهاتهم، فهذا إثبات القدر وفيها الرد على القدرية. الذي بعده مثله، إسناد آخر لهذا الأثر وهو صحيح. الأثر الذي بعده عن عبادة ابن الصامت، فإذن هذا كله عن الصحابة في الرد على القدرية. عن الوليد بن عبادة أن أباه عبادة ابن الصامت لما احتضر سأله ابنه فقال يا أبت أوصني، قال أجلسوني، فلما أجلسوه قال يا بني اتق الله. فهذا يعني خلاصة الوصايا تقوى الله تبارك وتعالى، كما قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث العرباض أول ما ذكر من الوصايا أوصيكم بتقوى الله، وتقوى الله أن تجعل بينك وبين ما تحذر وقاية، وهذه الوقاية بماذا؟ بفعل الأوامر على مراتبها واجتناب النواهي على مراتبها. وأعظم الأوامر الأمر بالتوحيد، وأعظم المناهي النهي عن الشرك. هذه هي التقوى. يا بني اتق الله، ولن تتقي الله حتى تؤمن بالله. فإذا التقوى مؤسسة على الإيمان. إذا لا يتصور وجود تقوى بدون إيمان. فالذين يقعون في الشرك الأكبر من المسلمين، تقواهم مؤسسة لا على شيء. فلا بد أن تكون التقوى مؤسسة على الإيمان بالله وعلى توحيد الله عز وجل. فالمعلم يعني مراتب الأمور. تقوى الله، ولن تتقي الله حتى تؤمن بالله، ولن تؤمن بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. فإذا رجع الأمر إلى ماذا؟ إلى الإيمان بالقضاء والقدر، أمور متسلسلة. لن تتقي الله حتى تؤمن بالله، ولن تؤمن بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: القدر على هذا، من مات على غير هذا دخل النار. الذي بعده أثر آخر عن عبادة، ولكن فيه زيادة علم. فعن عطاء بن أبي رباح قال: سألت الوليد ابن عبادة ابن الصامت: كيف كانت وصية أبيك إياك حين حضره الموت؟ قال: دعاني فقال: يا بني، أوصيك بتقوى الله، واعلم أنك لن تتقي الله حتى تؤمن بالله، واعلم أنك لن تؤمن بالله ولن تطعم طعم حقيقة الإيمان، ولن تبلغ العلم حتى تؤمن بالقدر خيره وشر. فهذه الأمور العظام كلها مؤسسة على الإيمان بالقضاء والقدر. ولا تنسوا ما ذكرناه عن ابن رجب في حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن عباس: أملينا عليكم كلاما جامعا، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا، هذا القضاء والقدر. هذا إذا الإنسان علم هذا، فإذا سيحفظ الله عز وجل، احفظ الله يحفظك، وسيقوم بدين الله عز وجل، ولا يتعلق قلبه إلا بالله عز وجل. وهذا هو خلاصة التوحيد. فهذه أمور مهمة: بلوغ حقيقة العلم، يطعم حقيقة الإيمان، يعلم الإيمان، يتقي الله عز وجل. أمور أربعة لا تحصل إلا بالإيمان بالقدر خيره وشره. قال: قلت: يا أبت، وكيف لي أن أؤمن بالقدر كل خيره وشر؟ قال: تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذه خلاصة الإيمان بالقضاء والقدر، أن ما أصابك لم يكن ليخطئك في جميع الأمور، الأمور الدنيوية والدينية. ما أصابك، حفظت مثلا متن البيقوني، هذا أصابك، هذا لم يكن ليخطئك، لا بد أن تحفظ البيقوني. هذا في الأمور العلمية، وكذلك في الأمور العملية فيما يتعلق بالدين، وكذلك في الأمور الدنيوية. وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. أي بني، إني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن أول ما خلق الله تعالى القلم، قال: اكتب. قال: ما اكتب يا رب؟ قال: اكتب القدر، قال فجرى القلم في تلك الساعة بما كان وما هو كائن إلى الأبد. الذي بعده أثر ابن عباس هذا ضعيف جدا. الذي بعده أثر عن ابن عباس هذا صحيح في قول الله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. قال لما خلق الله آدم أخذ ذريته من ظهره كية الذر ثم سماهم بأسمائهم فقال هذا فلان ابن فلان هذا فلان ابن فلان يعمل كذا وكذا وهذا فلان ابن فلان يعمل كذا وكذا ثم أخذهم بيده قبضتين فقال هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار. فالله عز وجل سماهم وكتب أعمالهم وكتب جزاءهم. الذي بعده عن ابن عباس إسناده محتمل للصحة قال إن الله تعالى ضرب منكبه الأيمن يعني آدم عليه السلام فخرجت كل نفس مخلوقة للجنة بيضاء نقية فقال هؤلاء أهل الجنة ثم ضرب منكبه الأيسر فخرجت كل نفس مخلوقة للنار سوداء فقال هؤلاء أهل النار ثم أخذ عهدهم على الإيمان به والمعرفة له ولأمره والتصديق بأمره بني آدم كلهم وأشهدهم على أنفسهم فآمنوا وصدقوا وعرفوا وأقروا كما قال الله عز وجل عنهم قالوا بلى شهدنا. الذي بعده أثر آخر عن ابن عباس وهو صحيح إن أول ما خلق الله تعالى القلم. الأثر قد مر قبل ذلك ولكن جملة ثم خلق النون إلى آخره هذه زيادة لا تصح. الذي بعده أثر آخر عن ابن عباس قال ذكر له قوم يتكلمون في القدر فقال إن الله تعالى استوى على عرشه قبل أن يخلق شيئا فكان أول ما خلق القلم. إن الله تعالى استوى على عرشه قبل أن يخلق شيئا يعني هذا الآية ماذا تقول؟ الله الذي خلق السماوات والأرض ما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. فخلينا ننظر في هذه الزيادة. فكان أول ما خلق القلم فأمره أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. الذي بعده عن ابن عباس إسناده حسن قال كل شيء بقدر حتى وضعك يدك على خدك. هذه يعني مبالغة في إثبات القدر وأن كل شيء بقضاء وقدر حتى وضعك يدك على خدك. الذي بعده صحيح عن ابن عباس قال ما غلا أحد في القدر إلا خرج من الإيمان كما مر في الحديث ولن تؤمن بالله حتى تؤمن بالقدر. ما غلا أحد في القدر إلا خرج من الإيمان. الذي بعده عن طاووس قال العجز والكيس من القدر. العجز معروف والكيس ضده. العجز عن الأمور وعن التصرف والكيس هو الإحسان إحسان التصرف في الأمور. فهذا كله من الإيش؟ من القدر. تجد أحيانا رجلا كيسا يحسن التصرف ورجلا آخر يعني أخرق كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن تصنع لأخرق يعني عاجز ما يحسن يعني معالجة الأمور. الذي بعده عن ابن عباس قال العجز والكيس بقدر وهذا صحيح. الذي بعده عن طاووس اليماني أنه قال أدركت ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقولون كل شيء بقدر وسمعت عبد الله بن عمر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العز والكيس. إذن هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا رواه الإمام مسلم. الذي بعده أثر ابن عباس صحيح، قال الحذر لا يغني من القدر. الحذر وإن كان الإنسان مطالبا به، يعني أنت مطالبا أن تأخذ حذرك، لكن لا يغني من القدر. ما يقول قال إذا كان لا يغني من القدر خلاص بلاش منه، هذا لا يقوله عاقل، وإنما الإنسان يأخذ بالأسباب ويأخذ حذره، لكن اعلم أن الحذر لا يغني من القدر. قال ولكن الدعاء يدفع القدر. تقول الدعاء يدفع القدر المعلق دون المحقق. القدر المحقق هذا لا ينفع فيه الدعاء، مثاله دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا يجعل بأسهم بينهم، هذا دعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمنعنيها، هذا ما ينفع فيه الدعاء. فالدعاء إنما يدفع القدر المعلق الذي يكون بيد الملائكة، وأما القدر المحقق الذي لا بد منه فلا يدفعه الدعاء. الذي بعده أثر ابن عباس، وهو يعني فيه ضعف محتمل، قال ما في الأرض قوم أبغض إلي من أن يجيئوني فيخاصموني من القدرية. قال وما ذاك إلا أنهم لا يعلمون قدر الله تعالى، وإن الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فهؤلاء ما قدروا الله عز وجل حق قدره. لما حارت عقولهم في أمور القدر أنكروا القدر، فيقال لهم يعني الشرع يأتي بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول. الشرع يأتي بما تحار فيه العقول، قد يأتي أشياء يعني يحار فيها العقل لكنها ليست مستحيلة. الشرع يأتي بما تحار من الحيرة، يعني بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول. الذي بعده عن ابن عباس أيضا عن أبي الزبير أنه كان مع طاووس يطوف بالبيت، فمر معبد الجهني، معبد الجهني رأس القدري، أول من قال بالقدر في البصرة معبد الجهني، فقال قائل لطاووس هذا معبد الجهني، فعدل إليه، عدل إليه طاووس، فقال أنت المفتري على الله القائل ما لا يعلم، أنت تقول على الله عز وجل ما لا تعلم. قال إنه يكذب علي، وهذا من روغان أهل البدع، فكثير من أهل البدع يعني يروغون لأنهم يعتقدون أن أهل السنة حشوية لا يفهمون، فمن أجل هذا إذا قابلوهم ينافقونهم فيقول إنه يكذب علي. طيب بين ما عندك، إذا كان يكذب عليك بين، أنت جئت بشيء مخالف لما عليه الصحابة كلهم فلماذا لا ترجع عنه؟ قال إنه يكذب علي. قال أبو الزبير إيش عندكم؟ فعدل في النسخة التي حققها الشيخ ربيع حفظه الله، فعدلت. قال أبو الزبير فعدلت مع طاووس، وهذا هو المناسب. قال أبو الزبير فعدلت مع طاووس حتى دخلنا على ابن عباس، فقال له طاووس يا أبا عباس الذين يقولون في القدر؟ قال أروني بعضهم. قلنا صانع ماذا؟ إيش هتسوي يعني؟ قال إذا أضع يدي في رأسه فأدق عنقه، أضع يدي في رأسه فأدق عنقه. نعم، لأنه مفسد، المبتدع مفسد شر، فيدفع شره بحسب التمكن والإمكان. الذي بعده عن طاووس قال كنت جالسا مع ابن عباس في حلقة فذكروا أهل القدر، فقال منهم ها هنا أحد، فآخذ برأسه فأقرأ عليه يبين لهم. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. كيف يرد القدر على هذه الآية؟ والآيات في هذا لا تنحصر. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، أي أن الله عز وجل كتب عليهم ذلك، لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. ثم أقرأ عليه آية كذا وآية كذا، آيات في القرآن. بيّن ابن عباس أن الآيات التي في الرد على القدرية لا تنحصر. الذي بعده عن ابن عباس وهو صحيح قال لو رأيت أحدهم لأخذ